الله به فئام من الناس فدانوا لله بالتوحيد واجتنبوا الشرك، فهل هذا إلا فضل من الله وإحسان وتيسير من الله ولطف من الله بخلقه أن يسر لهم من يبين لهم ويدعوهم إلى توحيده ويحذرهم من الشرك؟ فالحمد لله على نعمه لا نحصي ثناء عليه، ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وينصر من نصر دينه ويخذل أعداءه. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واخذل أعداءك يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويكذبون رسلك ويعادون أولياءك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدل عليهم دائرة السوء واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنة واعذنا من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر لنا أمور ديننا ودنيانا، فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم يسر لنا أمور ديننا ودنيانا، واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت، وقف بنا وبالمسلمين في قضائك وقدرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم زدنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا، اللهم امنحنا الفقه في دينك واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيلك. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح قلوبهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجمع شمل المسلمين على الهدى، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول هل سير المرضون إلى ربهم سيرة رؤية هل سير المؤمنون ربهم في الجنة؟ وهل حديث ما يستشهد به في أمور العقائد، حيث أن هناك من ينكر الأخذ بحديث الآحاد في أمور العقائد؟ نعم، ولله الحمد والمنة، يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة في الجنة، وهذا من أعظم النعم وأفضل النعم على أهل الجنة، كما قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وكما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما وقال في آخر: كما تنظرون في رؤية القمر كما سترون ربكم كما ترون القمر كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، ولفظ آخر: كما ترون القمر أو كما تضامون في رؤية القمر. معناه أنه كما أنكم الآن تجتمعون في الدنيا وكلكم ترون القمر، ليس هذا من التمثيل أو من التكييف أو من التشبيه، ولكن معناه أنكم في الدنيا الآن كل من في الدنيا يرى القمر ولا تتزاحمون على رؤيته ولا تتضامون في رؤيته، فكل منكم يرى القمر وهو خلق من مخلوقات الله، ولا تتضامون في رؤية القمر ولا تتزاحمون على رؤية القمر. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه سيرون ربهم يوم القيامة، ففي هذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وأما الذي ينكر الأحاديث أحاديث الآحاد فهؤلاء هم المبتدعة الذين لا يؤمنون بالأسماء والصفات، لا يؤمنون بالأسماء بأسماء الله وصفاته، ولا يعتقدونها ويعتبرون أنها من أحاديث الآحاد. وأحاديث الآحاد إذا صحت فهي يحتج بها ويعمل بها في العقائد، يعني معنى الآحاد الذي ما رواه إلا واحد صحابي واحد، ولم تتعدد رؤية ولم تتعدد رواية الصحابة للحديث كما اشتهر في الحديث ورواه أهل الصحيح وغيرهم، وهو قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا يعتبر من أحاديث الآحاد لأنه ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهذا معنى يعتبرونه من حديث الآحاد، وأن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد، وهذا خطأ، وهذا قول مبتدع وقول مردود. وهذا يقول: ما صحة حديث وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به؟ هذا قال العلماء إنه حديث حسن. وهذا يقول: كيف نجمع من أن الرسول كان يقرأ ما بين 60 إلى 70 آية وبين قول الرسول: أفتال أنت يا معاذ؟ أفتال أنت يا معاذ قالها في صلاة العشاء، لأنه أرشده إلى أن يقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحو هذه الصور. أما صلاة الفجر فسن لنا أن نقرأ ما بين 60 إلى 70 آية، وصلاة الفجر تطول فيها القراءة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 70. أما صلاة العشاء فلما طول فيها معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتان أنت يا معاذ. فصلاة العشاء يسن أن يقرأ فيها من أوسط المفصل كسبح اسم ربك الأعلى وما شابه هذه السور بقدرها وقدر آياتها، سواء قرأ من أول القرآن أو من آخره. وكذلك صلاة المغرب يقرأ فيها تارة من طوال الفسر وتارة يقرأ من قصاره، وكذلك الظهر والعصر. أما صلاة الفجر فإنه تطول فيها القراءة في صلاة الفجر، فكان يقرأ ما بين 60 إلى 70. وهذا يقول: أنا اشتغلت بإحدى المحلات لبيع المقمشة براتب 1500 ريال، وفي أحد الأيام كنت بحاجة ماسة إلى مبلغ 4455 ريال، فأخذتها بدون علمه، وقلت بنفسي: إذا تيسر أقوم بإرجاع المبلغ المذكور إلي مع العلم أني كنت بحاجة ماسة لهذا المبلغ. لا يجوز أن تأخذ من مال غيرك إلا بطيب نفس منه، فأنت مستأمن على هذا المال، فلا يجوز لك أن تأخذ من مال غيرك إلا بطيب نفس. ثانيا: إن أنك لا تأمن أنك ترجعها، وثالثا: ربما أنك تنساها، أو ربما أنك تموت قبل أن ترجعها إليه، فهذا الفعل خطأ. لا يجوز لك أن تأخذ إلا إذا كان أودعك هذا المبلغ وقال له إنه عندك قرض. أما إنك تبيع وتشتري وتأخذ من ماله بدون إذنه فلا يجوز لك، بل إذا كنت بحاجة فاذكر له ذلك واستأذنه في أن تأخذ شيئا قرضا. وهذا يقول: سألتك من قبل عن صحة مبنى بجانبه المقبرة والقبور من جهة القبلة فنهيتنا عن الصلاة فيه، فهل النهي عن الصلاة فيه سد لذريعة الشرك والوقوع فيه رغم أني لا أذهب إليه تقربا للأموات وإنما حفاظا على صلاة الجماعة لأنه لا يوجد غيره في المنطقة؟ وإذا كان النهي يقتضي فساد الصلاة فهذا تفعل والناس مصرون على الصلاة فيه ولا يريدون بناء مسجد آخر. العلماء رحمهم الله قرروا أنه لا تصح الصلاة إلى القبور بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. قالوا: من صلى إلى قبر أو في مسجد وفي جهة وفي القبلة قبر فالصلاة باطلة. هذا تعلم أنه لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر ولو أنك لم تقصد ذلك، ولو كان النهي سدا للذريعة. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور فلا يجوز لك أن تصلي في المسجد الذي فيه قبر. وهذا يقول: هل الحجة قائمة على كل الناس في وقتنا الحالي؟ وهل هناك من لم تصلهم الرسالة الإسلام الصحيحة؟ وكيف تصل الحجة إلى من لم تصل إليه؟ وكيف يحاسبهم الله يوم القيامة إذا لم تصل إليه؟ لا نقول إن كل الناس في وقتنا ووصلت إليهم وقامت عليهم الحجة، لكن نقول من سمع القرآن وسمع السنة فقد قامت عليه الحجة، سواء سمعها من تال يتلو أو بهذه الآلات التي تنقل وهذه الفضائيات التي يسمعها بعض من الناس. فإذا سمع القرآن وسمع السنة بها فقد قامت عليه الحجة. والغالب أن أكثر الناس يسمع القرآن ويسمع السنة، فمن سمع القرآن وسمع السنة فقد قامت عليه الحجة. وكيف يحاسبهم الله يوم القيامة إذا لم تصل إليهم؟ نقول إنه في الغالب أنها تصل إلى يسمعون كلام الله ويسمعون أحاديث الرسول. فإذا كانوا كذلك فإنهم قد قامت عليهم الحجة فيحاسبون. أما من لم تصل إليه ولم يسمع كلام الله ولا سنة رسوله ولم يفرط في ذلك، يعني بعض الناس يصير يفرط، هو ما يرغب معرض عن الدين، هو ما يسمع ولا يطلب أن يسمع، فهذا ليس بمعذور ولو لم يسمع لأنه معرض. لكن الكلام في من لم يحصل له، وتكلمنا سابقا على من كان في الفترة وأن العلم وأن أرجح الأقوال في من مات في الفترة التي بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، أنهم لا يعذرون في الدنيا وفي الآخرة نكل أمرهم إلى الله عز وجل، فلا نحكم عليه في الآخرة بشيء، وإنما نحكم عليهم في الدنيا أنهم كفار، وفي الآخرة فيما بينهم وبين الله الله أعلم بما كانوا يعملون وبماذا يقضي عليهم ربهم عز وجل يوم القيامة. وهذا يقول: هل من تعظيم البلد الحرام التمسح بأستار الكعبة؟ لا، هذا من تعظيم الشرك وآثار الشرك. التبرك لا يجوز إلا بالله عز وجل، وطلب البركة لا تطلب إلا من الله. تعظيم الكعبة هو تعظيم أمر الله وأمر رسوله، وتعظيم الكعبة هو احترامها وتوقيرها ومحبتها وعدم معصية الله عندها وكثرة الطاعة عندها، هذا تعظيم الكعبة، أن تعظمها ولا تعصي الله في بيته وفي حرمه، وأن تكثر من الطاعة في حرم الله، وأن تحبها وتحب بيت الله عز وجل، وأن تكرمها، وأن لا يحصل منك أذى عندها ولا عند غيرها، لكن في حرم الله أشد يكون الأذى. أما التمسح بها لطلب البركة، إن عمر أنكر ذلك وبين ذلك لما خشي أن الناس يظنون أنهم يقبلونها يقبلون الحجر للتبرك به، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فالتمسح للتبرك بالكعبة، التمسح تبركا بالكعبة لا يجوز. وهذا يقول اللهم، قول اللهم إني فتشفعوا بالأنام عليك، تشفعوا، قلنا ما يجوز أن يستشفع بالله على خلقه، الشفاء يستشفع بالله على خلقه، أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله شأن الله أعظم من ذلك، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وهذا يقول إظهار الزينة وعدم التحجب، هذا كله منكر، ولا يجوز أن للمرأة أن تظهر زينتها لا في الحرم ولا في غير الحرم، لكنه أشد. وكذلك التصوير لا يجوز. وهذا يقول أنا أثمن الشهادة في سبيل الله وأدعو الله دائما أن يرزقنيها، هل هذا يكفي؟ أتمنى الشهادة في سبيل الله وأدعو الله دائما أن يرزقنيها، هل هذا يكفي؟ وهل صحيح أن الإنسان إذا أخلص في طلب الشهادة يعطاها إياه ولو على فراش؟ نعم، جاء في حديث أن من أخلص في طلب الشهادة قد يعطيها الله عز وجل ولو أنه مات على فراشه، ورد في ذلك حديث. وأما أنك تمنى الشهادة فلا بأس، لكن لا تتلفظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتم العدو فاصبروا. بهذا أن التلفظ بأشياء قد الإنسان يعجز عنها وقد لا يفعلها إذا حصلت، كما قال الله، كما أخبر الله عز وجل في كتابه في قوله سيقول الأعراب في سورة الفتح، سيقول الذين لا إله إلا الله، وكما قال عز وجل في سورة البقرة أيضا آية في آخر سورة في آخر الجزء الثاني. وهذا يقول هل المداومة على نوافل العبادات تلين صدق العبد مع ربه؟ نعم، المداومة على نوافل العبادات دليل على الصدق. وهل يأثم عند تركها؟ إذا كانت نوافل ما يأثم، لكنه يسن له أن لا يتركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل ما دام وما عليه صاحبه وإن قل، ولحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فلا يأثم بترك النوافل، وفي الأصح بترك التطوعات، لأنه قال بعضهم النوافل في حق النبي، لأن معنى النافلة أن معناها النافلة الزائدة عن الفرض، فالنافلة جاء في حديث أنه ما يقول نافلة وإنما يقول تطوع، لأن النافلة في حق النبي عليه الصلاة والسلام هي نافلة، أما في حقنا تطوع. لماذا؟ لأن في حق النبي زائد على الفرض، أما نحن فلا نجزم أن ما نتنفل به يعني نتطوع به أنه نفل، لأن فرائضنا ناقصة، وما نعمل من النوافل قد لا يزيد ثواب على ما يجب علينا في الفرائض، ولذلك يكون يسمى تطوعا، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم يسمى نافلة. فترك قال هذا كما ورد في الحديث لا تكن عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وما هي وسائل الثبات عند الفتن؟ نعم، قيام الليل متأكد كما جاء في حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد عليك ليل طويل فارقد، فهذا يدل على تأكد قيام الليل. وحديث أن رجلا نام حتى أصبح يعني ما صلى من الليل شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بال الشيطان في أذنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه وقول يعقد، هذا كله تدل على تأكد قيام الليل. وهذا يقول ما صحة الحديث الذي جاء معناه أن من إشراط الساعة أن لا يسلم الرجل إلا من عرف. نعم، جاء في الأثر وأنه يكون السلام على المعرفة أو في المعرفة، فعلى المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض سواء عرفه أو لم يعرفه، فإنه يثاب على ذلك. وما نصيحتكم للمسلمين بعامة وبعض طلبة العلم الذين لا يفشون السلام ويلقى إخوانا بوجه عابس؟ هذا ترك الأفضل وترك ما ينبغي للمسلمين أن يفعلوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فالسنة أن يلقى المسلم أخاه المسلم بوجه منبسط وأن يسلم عليه ولو لم يعرف. وهذا يقول اختلفنا مع بعض الشباب في مسألة هل العمود السارية يقطع الصف ويكون من بعده ليس في نفس الصف أم لا، مثال في الحرم في صلاة الظهر يمين الصف من أجل الكعبة فتأتي سواري كما في الصف الأول، لا يقطع الصف، لكن بعض الفقهاء كره الصلاة بين السواري. أما إذا احتاج المصلون إلى ذلك لكثرة المصلين فلا كراهة فيه، فلا كراهة في الصلاة بين السواري، وإن قطعت بينها السارية بين الصف السارية فهو لا يقطع الصف لكن كرهوه، فبدون حاجة يكره وعند الحاجة لذلك لا يكره. وهذا يقول أنا متزوج 4 من النساء ولكن عندي واحدة منهم مريضة وهي في دولة غير دولتي وعليها ولد، ولكن بعد المسافة لا أقدر على العدل في حقها، وقد طلبت منها أن أطلقها ولكنها رفضت فأخاف الإثم، فدلوني على العمل وما هو الأفضل. إذا أنت طلبت منها أن تطلقها ورفضت ورغبت أن تقيم على ما هي عليه من عدم مجيئك إليها فلا إثم في ذلك، لقوله عز وجل لا خير في وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالصلح إذا كانت تريد أن تبقى وأن تعفيك من حقوقها ومبيتك عندها فلا إثم عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمت سودة أنه يريد طلاقها وقفت له في الطريق فقالت إني أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة فلا تطلقني وأهب يومي لعائشة، فبهذا ومع الآية يدل على أن من اصطلح مع زوجته أن تبقى وأن تسامحه في حقها فلا إثم عليك، فعليك أن تطلب منها ذلك ما دمت أنك عرضت عليها الطلاق فرفضت، فأعرض عليها أن تسمح لك في بعض حقوقها. وهذا يقول: ما حكم مزاحمة المرأة للرجال للصلاة خلف الكعبة خاصة في أوقات الصلاة؟ هذا لا يجوز، وهذا يعرف كل مسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال، ولا يجوز للرجال أن يزاحموا النساء، ولا يجوز للمرأة أن تصف أمام الرجال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرهن من حيث أخرهن الله. ولقول: خير صفوف النساء، خير شر صفوف النساء أولها، خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. فلا يجوز للمرأة أن تتقدم على الرجال ولا أن تصف بين الرجال. وهذا يقول: ما حكم تشفير الحواجب؟ تشفير الحواجب إذا كان يعني مثلا إذا كان الحاجب أبيض وغيرته بأحمر يعني بحنة ونحو فهذا جائز، وإذا كان بغير ذلك من التشبه بالكافرات فإنه لا يجوز. وهذا يقول: أنا عندي أمي واقعة في النميمة ودائما حلف أنها ما تقرب النميمة وتعود لها من جديد، فما هي كفارتها؟ إذا حلفت لا تفعل شيئا ثم فعلت فكفارتها أن تطعم 10 مساكين، فإذا لم تستطع تصوم 3 أيام. وهذا يقول: بين لنا مظهر المسلم وخلقه، أنا في قلبي كره لبعض المستقيمين من لبسه. إذا كنت تكره بعض المستقيمين وأنت تعلم أنهم مستقيمون فلا يجوز لك أن تبغضهم، فاسأل ربك أن يرزقك حب من أحب وبغض من أبغض. قل: اللهم اجعلني أحب بحبك من أحبك وأبغض ببغضك من خالف أمرك. أن تسأل ربك أن يرزقك حب من أطاع الله وأطاع رسوله، وجاهد نفسك على حب من أطاع الله وأطاع الرسول وإن خالف هواك. وهذا يقول: أعاني من مشكلة خروج إفرازات بعد البول، وقد قمت بمراجعة الطبيب وعلاج، ولكنه في بعض غير واضح يخرج من غيري. المهم: هل يؤثر ذلك على عبادة خاصة حال أداء العمرة والحج وما يكون من الزحام؟ لا يؤثر، ما إذا كان بك سلس البول، فسلس البول كدم المستحاضة، يصلي المستحاضة كما جاء في الحديث ولو قطر الدم على الحصير، يعني ولو هي وهي تصلي. وكذلك من به سلس البول، نسأل الله لنا ولهم العافية، يصلي ولو أنه يخرج منه ما يخرج فإنه معفو عنه، لكنه يتوضأ بعد دخول الوقت هذا بالنسبة للصلاة. وأما الحج والعمرة فلا يؤثر على ذلك ما دام أنه توضأ عند الطواف، وإن خرج منه إفرازات وإذا كانت مستمرة وكانت تسلس البول فلا تؤثر على طوافه، وإن خرج شيء منه وهو يطوف. وهذا يقول: ما الفرق بين تارك الصلاة ومنكرها؟ وهل نقول تاركها بالكلية كافر؟ الفرق بين تارك الصلاة ومنكرها: تارك الصلاة يتركها تهاونا وكسلا، يعتقد وجوبها ويعتقد أن الله فرضها ولكن لا يصلي، نسأل الله العافية. ومنكرها ينكر وجوبها وينكر فرضيتها ويقول الصلاة ليست بواجبة ويجحد وجوبها. فمنكرها وجاحدها كافر بالله عز وجل، لأنه كفر بالقرآن وكفر بالسنة ولو آمن ببعض القرآن وببعض السنة، ومن كفر ببعض القرآن فكأنه كفر به كله. وهذا يقول: هل يجوز أن أعتمر على عن شخص لم يحج ولم يعتمر من قبل؟ إذا كنت تريد أن تتطوع عنه فلا بأس بذلك، لكن عمرة الإسلام باقية في ذمته. لكن هل يجوز أن يعتمر أن يتنفل عنه ولو لم يؤدي الواجب؟ نعم يجوز أن يعتمر عنه ولم يؤدي الواجب إذا لم يستطع أن يعتمر، فإنه لا وجوب عليه ما دام أنه لا يستطيع. وهذا يقول: ما حكم ارتداء الناس ارتداء النساء ولكن يوجد بها شك؟ هل هذا الشك في الرجال من جزمة؟ زبيريات جزمة زبيري عند الرجال. إذا كانت لا تتشبه بالرجال، يعني من المعروف أن هذه الجزمة أو هذه النعلة خاصة بالنساء، من رآها عرف أنها من لبس النساء فلا بأس بلبسها، وأما إذا كانت من لبس الرجال فإنه لا يجوز لها. وهذا يقول: ما حكم الطواف والسعي ولكن ليس بنية العمرة؟ الطواف